كيف ذلك ونحن نرى المجرمين الكفار الذين يعادون الله ورسوله علنا، فربما اتقوا ذات الله تبارك وتعالى بلا حياء ولا خجل، لكنهم نراهم في رائد الحياء، ياكلون ويشربون ويلبسون ما يشاءون. ربما البعض يقول هذا الكلام، لكن في الواقع ان هذه الحياه الظاهره ليست هي الحياه السعيده. الحياه السعيده هي الطمانينه والسكينه والوقار في الوجدان. الحياه السعيده الروحيه الايمانيه الوجدانيه، هذه هي الحقيقه، حقيقة الحياة السعيدة. ولذلك هؤلاء الذين نرى ضامرهم أنهم في رغد الحياة، هم في الواقع يعيشون في قلق مستمر وفي اضطراب نفسي دائم. قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله: إننا نعيش في سعادة لو عرفها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالحد سيوفهم. هذه السعادة المذكورة عند إبراهيم ابن أدهم ليست بالكنوز والأموال وحطام الدنيا وزخارف الدنيا، إنما هذه الحياة الإيمانية الوجدانية الروحية، هذا هو المقصود به. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن الغنى ليس بكثرة الأرض، لكن الغنى ماذا؟ غنى النفس. وقال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذه هي الحياة السعيدة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، يعني في الزخارف أموال كنوز سيارات لا أبدا، أي أن يحيا في هذه الدنيا وهو مطمئن القلب، ويعيش في الدنيا في راحة وجدانية مستمرة إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الذين نراهم في ظاهرهم أنهم في رغد الحياة، انظروا إلى الغرب مثلا، لا يمر يوم في حياتهم إلا ونرى حالات انتحار. ترى الواحد عنده بيت، عنده سيارة، عنده أموال، عنده رصيد، عنده وظيفة، لكنه بين عشية وضحاها ينتحر. لماذا؟ ونحن نراه أنه في حياة سعيدة، لا، هو يعيش في قلق مستمر، يعيش أيضا في حياة قاسية في داخله بسبب إعراضه عن ذكر الله تبارك وتعالى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، هذه في الحياة الدنيا. أما الآخرة ونحشره يوم القيامة أعمى، نسأل الله السلامة والعافية. يأتي يوم القيامة خفيفا ضريرا لا يبصر، هنالك يقول هذا العبد المسكين لربه سبحانه وتعالى: قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا في الدنيا. فيجيب رب العالمين: قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ولكن ليس النسيان كالنسيان، نسيان العبد تغافل وتذاهل وتناسي عن ذكر الله جل وعلا، وأما نسيان الرب، نسيان الله سبحانه وتعالى، هذا من باب الترك والإهمال، فالله تعالى لا ينسى ولا يغفل. وكذلك اليوم تنسى، أي تهمل وتترك فلا قيمة لك، لأنك أعرضت عن ذكر الله تبارك وتعالى. فالإنسان ضعيف بطبيعته، مخلوق ضعيف، خلقنا من بويضة منوية، هذه البويضة لو جعلت على جناح بعوضة طارت بها حيث شاءت. أنا من ذلك البويضة وأنت كذلك خلقت من هذه البويضة. قال سبحانه وتعالى وخلق الإنسان ضعيفا ضعيف، ولا يمكن لهذا الإنسان الضعيف أن يرتقي إلى القوة إلا إذا باشر أسباب القوة. وأقصد بالقوة هنا أيضا القوة الإيمانية الروحية الوجدانية، لأنه لا مدار عند الله سبحانه وتعالى بالقوة الظاهرة الخالية عن الإيمان بالله تعالى. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ليس الشديد بسرعة، القوي الحقيقي ليس هو الذي يصارع الناس، ليس هو الشجاع، لكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا هو الشجاع وهذا هو القوي. فالمدار عند الله سبحانه وتعالى بما يملكه العبد في داخله. ولذلك هناك أخلاق وشمائل وديدا إذا تحلى الإنسان بها أصبح محبوبا عند الله تبارك وتعالى. روى البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال بينما أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خارجين من المسجد فلقينا رجل عند سدة المسجد فقال يا رسول الله متى الساعة؟ متى القيامة؟ فقال الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام ماذا أعددت لها؟ فقال رجل والله يا رسول الله ما أعددت لها كبير صلاة ولا صيام ولا صدقة، لكني أحب الله ورسوله. فقال الحبيب المصطفى فأنت مع من أحببت يوم القيامة. قال أنس بن مالك فما فرحنا بعد الإسلام أشد من فرحنا بكون رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت مع من أحببت يوم القيامة. وفي رواية الإمام مالك قال أنس فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر وأحب أن أكون معهما وإن لم أعمل بأعمالهما. محبة الله، محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا بد أن نطهر هذا القلب من أدراره ثم نشحنه بحب الله ورسوله. في الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبرائيل من السماء يا جبريل إني أحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل أمن السماء فيقول إن الله قد أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. سبحان الله العظيم، يوضع له القبول وهو في هذه الأرض. هنالك أصبح الإنسان هذا العبد عبدا حقيقيا لله تبارك وتعالى، فأصبحت أركانه وجوارحه لله، كما في الحديث القدسي كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. أصبح إنسانا حقق العبودية لله جل وعلا. من هنا يطرح السؤال نفسه، كيف يمكننا أن يحبنا الله تبارك وتعالى؟ أو كيف نستجلب محبة الله جل وعلا؟ هنالك آداب، من هذه الآداب والعبادات والعقائد السليمة كثرة قراءة القرآن الكريم. القرآن الكريم روح المسلم، حياة المسلم، قوة المسلم. فمن ابتعد عن القرآن لا شك أنه يعيش في حياة قاسية، في معيشة دركة. قال الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه إن الذين كانوا قبلكم يعني الصحابة والسلف الصالح كانوا يرون القرآن الكريم كرسائل من ربهم، فكانوا يتدبرون هذه الرسائل في الليل ويفتقدونها في النهار. فأول ما ينبغي لمن يقرأ القرآن الكريم أن يستحضر في باله أنه ينادي إله الأولين والآخرين، أنه يكلم الله سبحانه وتعالى، فيمتثل بأوامر القرآن ويمتثل بآيات الله تبارك وتعالى وكلام الله جل وعلا. القرآن الكريم حياتنا جميعا، فلا يمكن فلا يجوز للمسلم أن يهجر القرآن الكريم أسابيع شهور ربما سنوات. فقال الرسول: يا رب، إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. جاء في بعض الأخبار قال: يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، اسمي عبد الله، اسمي محمد، لكن الأخلاق الإسلامية غائبة، لكن التعاليم الإسلامية بعيدة، لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، شعارات براقة، ولا من القرآن إلا رسمه. اليوم يتنافس الناس في طباعة أجمل مصحف. نعم، هذا لعمري أمر جميل، ولكن القرآن الكريم إنما نزل من أجل أن نتدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وقال تبارك وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يسرنا القرآن لماذا؟ للزينة؟ لا والله. يسرنا القرآن الكريم لماذا؟ للذكر، لنتذكره ولنتأمل فيه حتى نمتثل بأوامر الله سبحانه وتعالى. لكن اليوم نزين المساجد بآيات قرآنية، بيوت بآيات قرآنية، مكاتب بآيات قرآنية، لكن التدبر بالمعاني غائب في حياتنا وفي تفاصيل حياتنا. لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه. قلوبهم خريبة عن الهدى ومساجدهم عامرة. مساجد مزينة، مسجد بني فلان لا يصلي فيه إلا طائفة معينة، مسجد بني فلان ولا يرفع فيه عينا إلا فرقة معينة. هذه من علامات دنو الساعة. أولا، قراءة القرآن الكريم من الأسباب التي بها نجلس محبة الله سبحانه وتعالى، ومن هذه العبادات والأمور التي بها نستجلب محبة الله سبحانه وتعالى مجالسة الصالحين والتحابب بالله والتزاور بوجه الله تبارك وتعالى. قال الحبيب المصطفى في الحديث القدسي، قال الله جل وعلا: وجبت محبتي للمتزاورين فيا والمتجالسين فيا. وجبت، لنتأمل، وجبت محبتي لمن؟ للذي يزور أخاه في الله، والذي يحب أخاه في الله. فإن وجبت هذه المحبة، والله تعالى يقول في الحديث الآخر: إذا أحب الله العبد أحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. إذا نفهم من هنا أن التهابب لوجه الله سبب في أن يضع الله لنا القبول في هذه الأرض. فمن أحب أخاه لمصلحة دنيوية، فانعدمت هذه المصلحة لا شك أن المحبة أيضا تنعدم. وأما من أحب أخاه لوجه الله، لوجه الله، فالله حي لا يموت. هذه المحبة تستمر في الدنيا إلى القيامة. قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لأنه أحبه لوجه الزخارف والكنوز والدنيا، فخسر في الدنيا وخسر في الآخرة. ثم بعد ذلك روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه كان ممن قبلكم رجل خرج يريد زيارة أخيه في الله، فأرسل الله ملكا في مدرجته في طريقه في سورة عالمية، فأخذ هذا الملك يسأله أين تريد، فقال: أريد القرية الفلانية عند فلان. فقال الملك: أعندك من نعمة عنده لتربها؟ فقال: نعم، غير أني أحبه في الله. فقال الملك: فإني رسول الله إليك بأن أبشرك بأن الله يحبك كما أحببت أخاك فيه. سببه ماذا؟ لأنه أحب أخاه لوجه الله. هذه الرايات ليست لها قائمة عند الله، ليست لها ميزان عند الله، رايات العصبية للعرب والقبيلة وما شاكل ذلك. الإسلام جاء فضمنا جميعا، فإذا كنت تحب أخاك يجب عليك أن تقدم الرجل الإيماني، الرجل الإيمانية قبل كل شيء. هذه من أسباب جلب محبة الله جل وعلا، ومن أسباب ذلك أيضا الاهتمام بأمر المسلمين، أن تهتم بالإسلام وبالمسلمين في المشرق وفي المغرب. اليوم أنتم ترون تكالب الأعداء على الإسلام وعلى المسلمين وعلى مقدسات المسلمين. اليوم المسجد الأقصى في خطر، نحن في هذه البلاد نأكل ما نشاء ونشرب ما نشاء وننام في أمن وسلام، بينما إخوان لنا في بلاد أخرى يعيشون في رعب، في حرب، يعيشون حياة خطيرة، إما بسبب الجوع والمقمصة، وإما بسبب الحرب والقتال تحت مسدسات، تحت الصواريخ. وهذا المسجد الذي في الأراضي المقدسة لعموم المسلمين، أنا الآن وأنت الآن إذا نزلت بك بلية أو على أحد من أفراد أسرتك، تقوم جوف الليل وتسجد أمام الله: يا رب ارفع عني هذا، ارفع عني هذا الضيق، اجعلني من هذا الضيق مخرجا. تسهر الليالي وتسأل الله الخير والسعادة والصحة في بلدك، ولكن أين نحن من المحبة الصادقة لإخواننا الذين يتضررون في مشارق الأرض ومغاربها؟ المسلم الذي يهتم بأمر المسلمين لا يمكن له أبدا أن يفتتح الصلاة ثم يختتم الصلاة ويقوم من دون أن يدعو للإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، لا أبدا. الذي يهتم، من لم يهتم بأمور المسلمين فليس منا. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو فداعى لها سائر الجسد بالحب والصحة. الاهتمام بأمر المسلمين من أسباب جلب محبة الله، ومن أسباب وضع القبول للعبد وهو يعيش تحت هذه السماء. ثم من هذه الأسباب المحافظة على صلوات النوافل. في الحديث القدسي قال الله سبحانه وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحق، إلى أن قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى أحبه بسبب النوافل. فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه. هذه بعض الأسباب التي ينبغي لنا أن نحافظ عليها لنكون في هذه الأرض وقد وضع الله تبارك ولنا القبول، وقد أحبنا الله وأحبنا جبريل وأحبنا أهل السماء. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الصادق في قيله ومن أصدق من الله قيلا والهادي إلى سبيله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. وصلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، شاف دل جلما لوانج أهلا بكلمة لنزل قردي لكي نبقى la bénédiction de Dieu soit sur ta noble famille, tes compagnons, et chaque fidèle musulman qui a suivi sa voie dans le monothéisme et la sincérité jusqu'au jour de la résurrection. Alors Allah nous dit dans le Saint Coran, il dit quiconque s'éloigne de ses charia, de ses enseignements, alors celui-là sans doute, il sera dans le malheur dans ses bas-mots. Quiconque s'éloigne du Saint Coran et les enseignements du Saint Coran, il s'éloigne également aussi de la sunna du prophète, il dit sans doute, sans le moindre doute qu'il sera dans le malheur de ses parents. Et cela veut dire, quiconque se rattache au Coran et la sunna du prophète, sans doute qu'il sera aussi dans le bonheur, dans les parents, dans ses parents. Et maintenant, puisque lorsqu'on dit cela, peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire, mais regardez, les mécréants, les chrétiens, c'est là qu'ils sont contre l'islam. Mais on voit, ils ont tout. Ils mangent, ils dorment, ils s'habillent, tout ce qu'ils veulent, ils le trouvent. Donc leur vie, c'est bonheur. Ils sont dans une meilleure vie. Alors donc, il y a beaucoup de gens qui vont dire cela. Mais en réalité, quand on dit la belle vie, c'est pas le visible. C'est qu'on voit visiblement chez les gens. Mais la belle vie, c'est la vie spirituelle. La vie du, au fond profond. Celui qui a la foi en lui. Celui qui a le Saint-Coran en lui, c'est celui-là qui est dans la belle vie. Mais celui-là qu'on voit visiblement, oui, il a tout. Mais en réalité, il est dans le malheur. Puisque nous aussi, nous voyons à l'hôpital actuellement. On peut voir quelqu'un, il a la fortune. Il a fait une bonne fonction, il a fait partie, il a sa maison, mais soudain on entend lui, il s'est suicidé. Mais ça étonne. Oh, pourtant nous on le voit, il a tout, il a le bonheur. Mais pourquoi se suicider? Puisque intérieurement, au fond intérieur, il n'est pas à l'aise. Puisqu'il a laissé le son roi. Il a laissé la sunna du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Oh, alors pour avoir une bonne vie, une belle vie, c'est de venir toujours vers le Saint-Coran. Il y a des caractères, si nous voulons avoir la belle vie, puisque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit lorsque Allah aime son serviteur, il appelle automatiquement Jibril, ange d'Israël. Il dit à Jibril, Jibril, j'aime cette personne. Alors il faut l'aimer. Et automatiquement, Jibril l'aime. Et lorsque Jibril l'aime, lui aussi à son tour, il appelle aussi les anges, tous les anges du ciel. Il dit, oui, Allah aime telle personne et moi je l'aime aussi, alors vous êtes demandé de l'aimer. Et automatiquement, tous les anges du ciel aussi aiment cette personne. Et après, Allah subhanahu wa ta'ala, il écrit que telle personne il est supérieure. Mais comment peut-on avoir cela? Premièrement, c'est de lire énormément le Saint-Coran. Un musulman ne doit pas laisser le Coran des semaines roulées, des mois. Il y a des gens qui ne connaissent pas le Saint-Coran, ce n'est pas dans le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, oui, il est rattaché au Coran, il écoute, il lit. Après Ramadan, il ne sait pas où il a mis son Coran. Vous voyez la mosquée actuellement. Les Corans sont bien organisés. Et les Corans resteront bien organisés comme ça, alors des années et des années, des années et des années. Cela veut dire que, alors les gens ne lisent pas les cinq Corans. Tu mets le Coran comme ça, tu trouveras les cinq Corans restés comme ça, des mois. Chers fidèles musulmans, notre force, notre bonheur ne se trouve que dans les cinq Corans. Wallah, notre force, notre bonheur, notre puissance, ça ne se trouve que de revenir à nouveau vers les cinq Corans. Et la sunna du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Alors parmi les choses que nous pouvons avoir, l'amour d'Allah, c'est de prendre les cinq Corans au sérieux. Peut-être que quelqu'un te dit, oui, mais moi je ne peux pas lire le Coran, je n'ai pas étudié l'arabe. Oui, tu ne peux pas étudier l'arabe, mais quand même tu peux mettre les cassettes coraniques et écouter. Tu ne peux pas lire l'arabe, oui, puis tu peux lire le français, il faut lire la traduction du Saint Coran. Tu auras ta récompense vers Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, pour avoir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de faire beaucoup attention aux prières sur les rogatoires, les nafles. Il y a des gens, lorsque l'imam dit assalamu alaykum wa sallam, puis il est sorti. Les nafles ne sont pas dans son programme. Ça, c'est malheur. Sauf à voir l'amour d'Allah. Allah nous dit, dans le hadith Qudsi, il dit, lorsque son être, c'est-à-dire un serviteur, se rapproche de lui avec les prières sur les oratoires, jusqu'à accepter Allah l'aime. Et il dit, lorsque je l'aime, ses organes sont devenus pour moi. C'est Allah qui dit ça. Toi, imagine un peu, tous tes organes sont devenus d'organes d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, Allah, il est prêt pour te protéger. Il protège tes yeux, tes mains, tes pieds, tes nez, tous tes organes seront protégés par Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, qu'est-ce qui fait cela? C'est de tenir compte aux prières sur les rogatoires. Et aussi, d'abord aussi, d'aimer l'islam, et aussi aimer aussi les prochains, les musulmans. Aujourd'hui, vous allez voir, les ennemis sont devenus ensemble contre l'islam. Par contre, les musulmans sont éparpillés, sont séparés. Ça, c'est mauvais. Aujourd'hui, si toi, tu as un problème, que ça soit un problème sur ton enfant, sur toi, sur ton épouse, au fond de la nuit, tu te lèves, tu te dis, oh Seigneur, j'ai un problème, oh problème, tu finis la nuit en demandant à Allah. Mais Allah nous dit aussi, un musulman, c'est son frère qui est un musulman. Et voilà les musulmans qui sont dans les problèmes partout, mais on ne pense pas à ça. On commence la prière, on finit la prière sans demander à Allah. Les musulmans qui subissent des épreuves, Allah, il faut leur donner une bonne sortie. On ne dit pas cela. Ça, c'est mauvais. Pour avoir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut lire les Corans, il faut faire les prières sur l'oratoire, il faut aussi avoir l'amour de ton prochain musulman, qu'il soit dans l'Ouest ou au Nord, partout dans le monde, un Américain, un Français, qu'il soit asiatique ou africain, il est musulman, vous êtes devenu même père et même mère. Et aussi par les choses que nous pouvons avoir l'amour d'Allah, c'est de t'aimer à cause de Dieu. Si tu aimes ton prochain par un intérêt, et que cet intérêt n'a pas eu, l'amour aussi va se sauver. L'amour va finir. Mais lorsque tu aimes ton prochain à cause de Dieu, je ne t'aime pas pour que tu me donnes des conteneurs, non. Je t'aime pas pour que tu me donnes ta fille, pour que je la marie, non. Mais je t'aime parce que tu pries. Je t'aime puisque tu es musulman. Je t'aime puisque tu es croyant. Alors, l'amour doit être basé sur cette chose. Et si c'est basé sur cette chose, ça se commence dans ces bas mondes et ça se termine dans les paradis. On demande à Allah le plus puissant qu'il fasse venir des vrais musulmans sur terre. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiu al alim wa tub alayna innaka antas tawwabur rahim. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر الكفر والموحدين وانصر أربابك الموحدين. اللهم وحرم المسجد الاقصى من براثن اليهود. اللهم ارزقنا فيه صلاه مقبوله قبل مماتنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم وكل اخواننا المستضعفين في غزه فلسطين